السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يحشرنا في جنته كما جمعنا في بيته نتدارس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الإخلاص جميعا في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد انقطاع يسير عن دروس التفسير، نواصل بإذن الله عز وجل مع تفسير سورة نوح، وقد أتينا على آخرها بإذن الله سبحانه وتعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: ومكروا مكرا كبارا. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى إتمام تفسيرها في هذا اليوم المبارك. وهي سورة عظيمة جليلة، فيها من المواعظ والعبر الشيء الكثير، لا سيما من كان متصدرا للدعوة إلى الله جل وعلا. وكل واحد منا مأمور أن يدعو إلى الله جل وعلا على قدر استطاعته وعلى قدر علمه. بدأ نوح عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه إلى عبادة الله عز وجل وحده، فلم يجب من قومه إلا القليل، وما آمن معه إلا قليل عليه الصلاة والسلام، ومكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا لكل واحد منا معه وقفة تعلمه الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا. وحينما أقول الدعوة إلى الله، تعلمه الصبر في تربية أبنائه، وتعلمه الصبر في تقويم اعوجاج أهله إلى غير ذلك، وتعلمه الصبر في دعوة جيرانه، وتعلمه الصبر في تقويم تلامذته وطلابه، وهكذا. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، انظروا كم مكث، ومع هذا كان يبذل معهم طرائق شتى ووسائل عدة، فقد كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعوهم جماعات وفرادا، كل حال ينظر فيما يناسبها عليه الصلاة والسلام. فأكابر القوم يدعوهم بأسلوبهم، والجماعات يدعوهم بأسلوبهم، والفراد يدعوهم بأسلوبهم، والكبار يدعوهم بأسلوبهم، والصغار كذلك. عليه الصلاة والسلام ينوع، وتنويع الطرائق في الدعوة إلى الله جل وعلا مأمور به ومطلوب للداعية إلى الله جل وعلا. فأحيانا يفيد أسلوب الترغيب، وأحيانا لا بد من الترهيب، وأحيانا لا بد من اللين، وأحيانا لا بد من الشدة، وهكذا ينوع الواحد منا في طرائق ماذا؟ طرائق دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لا بد له من الإخلاص في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا بد له من العلم. ما مع هذا ما أمن مع نوح إلا قليل، أو ما آمن لنوح وما استجاب له إلا قوم يسير. وأوحى إليه ربه جل وعلا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس على هؤلاء، فلا تبتئس على القوم الظالمين. لما أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، دعا على قومه، وهذا جاء في نهاية هذه السورة، بين الله جل وعلا فيها حال نوح مع قومه في نهاية دعوته. فقال نوح، قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. قال نوح: رب إنهم عصوني، لأنهم دعاهم وقالوا أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لكنهم لم يطيعوه، فلم يتقوا الله ولم يستجيبوا إلى عبادة الله عز وجل وحده، فعصوا نوحا عليه الصلاة والسلام. وسبب العصيان أنهم اتبعوا غير نوح، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وغالبا ما يكون المال والولد سببا للصدود والعزوف عن طاعة الله جل وعلا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فليحذر العبد من فتنة الولد ومن فتنة المال. وبدأ بماذا؟ بالمال. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم ثم أولادكم، فبدأ بماذا؟ بالأموال، وبدأ بما وثنى به بالأولاد. قال سبحانه: كذلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأكثر ما يتقدم المال على البنون في القرآن الكريم، إلا في ذكرنا هذا في الدروس، لا بأس، ما زلنا لم نتعظ وما زلنا لم نقيد الفوائد التي يعز على الواحد منا الحصول عليها. إذن تقدم المال على الولد في أكثر الآيات، وتقدم الولد على المال آية واحدة فقط. من يذكر آية واحدة؟ لا، في بيان الزينة أو التزيين، بارك الله فيك، آية آل عمران: زين للناس حب النساء، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فبدأ بماذا؟ بالأولاد. وذكر علماء التفسير وجه التقديم هنا، قد ذكرته في إحدى الدروس. طيب، إذا قال الله جل وعلا على لسان نوح: قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده. إذن هؤلاء الذين عصوا نوحا عليه الصلاة والسلام اتبعوا ماذا؟ أو اتبعوا من؟ اتبعوا الذين ماذا؟ غرتهم أموالهم وأولادهم. اتبعوا الذين عصوا نوح ولم يجيبوه ولم يستجيبوا له ولم يطيعوه، اتبعوا من؟ اتبعوا الناس أو الذين ماذا؟ غرتهم أموالهم وأولادهم، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. لأن أعظم الخسران ما هو؟ خسران الدين. أعظم الخسران خسران الدين، ذلك الخسران المبين. وأعظم الفوز ربح الدين. ولهذا قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه بالأموال والأولاد ونعمه فيقول ربي أكرم، هذا قول الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هل هذا صحيح؟ قال الله عز وجل كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لأن كلا حرف ماذا؟ ردع وزجر ورد، أي القول الذي قبلها غير صحيح. فليس من يكرمه الله، يعني فليس من يعطي من يعطيه الله عز وجل الأموال والأولاد والبنين وغير ذلك أو المتاع، ليس هذا دليلا على أن الله أكرمه. وليس من يبتليه الله عز وجل بالفقر ونقص الأموال ونقص الولد وكذا وكذا، ليس هذا دليلا على ماذا؟ على إهانة الله عز وجل للعبد. إنما الدليل على الإكرام ماذا؟ تقوى الله جل وعلا. إن أكرمكم عند من؟ عند فلان، عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا قال أهل العلم إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن يحب. وهذه لا بد على العبد أن يقف عندها وأن يسأل الله عز وجل ماذا؟ الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كما في صحيح مسلم طريق ابن مسعود: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، فنسأل أن يرزقنا الهدى والتقى. إذن واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. المكر هو إخفاء العمل الذي يراد به الضر لغيرك. ما معنى أنك تمكر؟ أن تخفي عملا تريد أن تضر به غيرك، فهذا مكر منك. وهذا فعل قوم نوح وفعل المحاربين لدعوة الأنبياء والمرسلين، فعلهم هذا أنهم يخفون أمورا وأفعالا وأقوالا ماذا؟ يضرون بها غيره. فكان قوم نوح يترصدون بنوح ومن تبعه، يترصدون بهم ويغرون به سفهاءهم ونحو هذا، كما فعل صناديد قريش أو كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن المكر إخفاء العمل. مكروا مكرا، هذا تأكيد على أن هذا الأمر حصل من قوم نوح، ومكروا مكرا. إذن هذا يسمى المفعول المطلق أو المصدر، وغرضه ماذا؟ تأكيد العمل أو تأكيد العامل، تأكيد الفعل، أي أن هذا المكر مؤكد حقا وصحيح ووقع إلى غير ذلك. ومكروا مكرا ثم وصفه بكبار، وهذا وصف يدل على المبالغة في ماذا؟ في هذا المكر، أي أنه ليس مكرا هينا أو يسيرا، بل مكر ماذا؟ مكر عظيم. ليس مكرا كبيرا، بل مكر أكبر من الكبير إن صح التعبير، يعني مكر ماذا؟ ليس كبيرا بل كبار. وصيغة فعال يصف بها العرب للمبالغة في أوصاف قليلة، يقولون رجل طوال، أي بالغ ماذا؟ بالغ في الطول، ليس طويل يعني، بل ماذا؟ أطول من الطول، واضح؟ 300 أو 200. يقولون رجل حسان إلى غير، أو قراء، رجل قراء أي يقرأ كثيرا وهكذا. ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد أي مكرا عظيما، وقال ابن زيد أي مكرا كبيرا، وقد مضى بيان ذلك. قال أهل العلم وهذا المكر هو قولهم، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هذا المكر جاء تفسيره مع ما ذكرته أنهم كانوا يوصون الناس أن لا يذرون آلهة، إياكم أن تتركوا آلهتكم التي عكف عليها أجدادكم وآباؤكم، اعكفوا عليها كما عكف عليها غيركم. فقالوا لا تذرن، يعني انظر حتى النهي مبالغ فيه، يعني إياكم أن تذروا آلهتكم، معبودكم الذي تعبدونه، سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وقالوا لا تذرن آلهتكم، ثم فصل في هذه الآيات ووضحها ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أي قال بعضهم لبعض، قال الصناديد والأكابر الذين غرتهم أموالهم وأولادهم ومناصبهم ومكانتهم في قوم نوح، قالوا لمن هم تحته؟ إياكم أن تتركوا آلهتكم، وإياكم أن تدعوا آلهتكم. وهذا أمر من عهد نوح ما زال إلى يومنا هذا، يوصي الأكابر أو الذين لهم مكانة ومنزلة، يوصي من هم دونه أو من تحت إمرته، إياكم أن تتركوا آلهتكم. هذا إما في الأمور الكفرية والشركية، وإما حتى في الأمور البدعية والمنكراء الأخرى، وهذا يقع في المجامع مثلا، في الحج مثلا، في الحج تجد في بعض الطوائف في من بلادهم يوصونه إياكم أن تتبعوا من يوجد في بلاد الحجاز، أو إياكم أن تتبعوا علماء الحجاز، إياكم أن تسمعوا أولئك الذين يدرسون في المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي إلى غير ذلك، وإياكم أن تتبعوا أشخاصا لباسهم كذا وهيئتهم كذا إلى غير ذلك. ويعطونهم كتبا مكتوب فيها بدع، يعني ربما موجود فيها أدعية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم هذه هي الأدعية التي تدعون بها في الطواف، والتي تدعون بها حينما تصلون إلى عرفات، والتي تدعون بها حينما تصلون إلى الصفا والمروة وغير ذلك. لو تبحث في كتب السنة ما تجد هذه الأدعية أبدا، ولكن يوصي بعضهم بعضا إياكم وإياكم، وبعضهم يجعلون لهم يعني جماعات جماعات، وإياك أن تخرج عن هذه الجماعة وإلا يكتب بك تقرير إلى غير ذلك. هذا في كثير من بلاد الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يرد الناس إلى دين الحق، إلى السنة، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما فعله كفار قوم نوح مع أصحاب نوح، مع ما يفعله كفار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعله أتباعهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن قالوا لا تذرن آلهتكم، والآلهة أي المعبود، كل ما عبد فهو إله، كل ما عبد هو إله، لأن الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، فهو من آله يأله، إذا عبد يعبد. والله عز وجل هذا علم على ذات الرب جل وعلا، ومعناه المعبود بحق، لأن المعبودات كثيرة لكنها معبودة بباطل. في الهند يعبدون الأبقار، الأبقار آلهة، بقرة فهي ماذا؟ إله يعبد. لكن هل هذه البقرة إله يعبد بحق؟ معاذ الله، يعبد بباطل. تجد بعض الناس يأتي إلى البقرة، فإذا جاءت البقرة يتوقف ويسلم أمره للبقرة، فتمر البقرة بسلام ويأتيها ولا يؤذيها ويفعل معها بعض الطقوس. وبعضهم يعبد الفئران، يعبد الفئران فيحرصه هو إلى غير ذلك، صار العابس. وبعضهم يعبد النار فيأتي إلى هذه النار وكذا إلى غير ذلك، مع بعض الأمور التي يفعلها. ومنهم من يعبد الموتى، فيأتي إلى الميت في القبر قد شبع موتا وقد صار جسده ترابا، فيأتي إلى هذا الميت ويدعوه، يقول له يا فلان أعطني الولد ويعطيني المال ويعطيني كذا غير ذلك. إذ المعبودات كثيرة، لكن المعبودات هذه معبودة بباطل ليست بحق. إذن فالآلهة ماذا؟ المعبودة بباطل. وانظر قال لا تذرن آلهتكم، لم يقل لا تذروا آلهتكم، وإنما أكد النهي لا تذرن، يعني تأكيد النهي. هذا الرجل أو هؤلاء القوم الذين غرتهم أموالهم وأولادهم لم يذهبوا إلى الناس ونهوهم ثم انصرفوا، بل حرصوا عليهم حرصا شديدا على أن لا يتركوا آلهتهم، اعكفوا عليها، وإياكم وإياكم وإياكم أن تتركوها. وقالوا لا تذرن ودا، وهذا كذلك إله يعبد من دون الله، ولا سواعا كذلك اسم آلهة، ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تعبد كل هذه الخمسة، سيأتي أنها كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها أسماء رجال صالحين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، هذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، لكلب هذه قبيلة والمكان دومة الجندل، وأما سواع فكان لهذيل قبيلة هذيل، وأما يغوث فكانت لمراد قبيلة مراد، ثم لبني قطيف بالجرف بعد ذلك أو بالجرف بعد ذلك عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي كلاع. وهي أسماء هنا، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. إذن انظر إلى هذا الكلام العظيم والأصل المهم، هذا أصل مهم في منبع ومبدأ الشرك، ظهور الشرك. عبد الله بن عباس قال هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا هي أسماء لرجال صالح، رجال صالحون كانوا يعبدون من؟ انظر، رجل صالح يعبد من؟ كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. وقد مضى معنا أن ما بين نوح وآدم عليه الصلاة والسلام كم مضى معنا بالصحيح السنة 10 قرون، كان الناس على الفطرة، كان الناس على الفطرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، إنما يولد الولد على الفطرة، فأبواه الحديث يمجسان أو ينصران أو يهودان، يولد الإنسان على الفطرة. طيب، كان الناس قبل نوح على الفطرة، على الفطرة، ثم جاءتهم الشياطين فاشتالتهم أي صدتهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. فكان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا ماذا؟ رجالا صالحين، كانوا رجالا صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم ماتوا فجاء الناس إليه. انظر، الرجل الصالح يقذف الله عز وجل في قلوب الناس محبته، يحبه الناس. الرجل الصالح إن كان خالصا يحبه الناس، ولا عبرة بماذا؟ ببغض الأعداء، لأنه لا يمكن أن يحبه جميع الناس، لكن عبرة بحب ماذا؟ بحب المؤمنين له، الذين يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيحبه الناس، الرجل الصالح يحبه الناس. هؤلاء 5 من عباد الله عز وجل كانوا صالحين من قوم نوح، ماذا؟ ثم هلكوا. فجاء الشيطان إلى الناس قال لهم إن هؤلاء قوم صالحون وقد ماتوا، فانصبوا إلى في مجالسهم التي كانوا يجلسون ويعبدون الله عز وجل فيها، انصبوا فيها نصب، اجعلوا نصب تذكاري، كما يسمونه نصب تذكار، اجعلوا في أماكن نصب، وهو شيء الذي ينصب ويرفع على الأرض، يجعل على الأرض ينصب، ثم لا تعبدونهم، لا تعبدوا هذه النصب، وإنما إذا رأيتموهم تذكرتم الله جل وعلا فتعبدون الله. ماذا؟ ذكريات. رأيت ما يلبس به الشيطان على كثير من الناس، هذا لا يجوز، ولا ذكريات، للذكرى نصب ليس لتعبد النصب، لكن إذا رأيت نصب تذكاري يذكرك بود تذكر الله عز وجل فتعبد الله، ثم تذكر نصب تذكاري لسواع فتذكره فتعبد الله، ليغوث تذكره تعبد الله، يعني تتذكرون بهم عبادة الله سبحانه وتعالى. قال ففعلوا فلم تعبد، لم تعبد في ذلك الجيل، لكن هذا الجيل مضى ومضى معه العلم. قال حتى إذا هلك أولئك القوم الذين جعلوا النصب وتنسخ العلم. انظر إلى فائدة العلم وعظيم قيمته. وتنسخ العلم، رفع العلم، ماذا جاءت؟ ماذا قال؟ عبدت. عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. الجيل جاء القادم يأتي الشيطان هذه النصب كان يعبدها أقوامكم أجدادكم وآبائكم، أفتتركون عبادة آبائكم وأجدادكم فيعكفون عليها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا نشأ الشرك في البشرية وانتشر بعدهم من قوم نوح إلى العرب كما قال عبد الله بن عباس. هذه الأسماء صارت فيما بعد، اختلف العلماء هل هذه الأوثان في حد ذاتها يعني بعدما جاء الطوفان ومضت استخرج الناس، أو بقيت أسماؤها فصنع العرب أصناما مثلها وصارت تعبد من دون الله أو هكذا. على كل هذا منبع ومبدأ الشرك في هذه البشرية. وانظر إلى أن أصل الشرك هو الغلو في محبة الصالحين، أصل الشرك الغلو في محبة الصالحين، وهذا تكاد تجده في جميع الطوائف التي زاغت وهلكت وظلت عن سبيل الرشاد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لما؟ قوم نوح غالوا في محبة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قالوا نحبهم نعم، إذن فلنجعل لهم ماذا؟ نصب تذكارية تذكرنا بهم. وهكذا حتى غلوا في هذه النصب وعبدت النصب من دون الله سبحانه وتعالى، مع أن أي عاقل له مسكة عقل يعلم أنها لا تنفع ولا تضر. انظر، والذي يعقل حقيقة يعلم أن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر. قال الله عز وجل عن الكفار يوم القيامة في النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نعقل، لو كنا نسمع حقيقة ونعقل حقيقة ما كنا في أصحاب السعير. لهذا تجد الرجل طول وعرض ولا بأس به يأتي إلى ميت ويسأله من دون الله، يقول له يا سيدي فلان اعطني الولد، فتنظر تذهب إلى عقلك تقول سبحان الله هذا الرجل له عقل؟ يعني أنت بفطرتك تجد أن هذا الشخص هذا ميت، هو يحتاج إلى أن تدعو له بالخير وكذا، كيف تدعو أنت الشخص الميت وتترك الحي الذي لا يموت؟ فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن عبدوا هؤلاء أصلا من دون الله. الصوفية، غلاة الصوفية ماذا؟ غلوا في الموتى وفي مشايخهم حتى ادعوا أن شيخهم فلان أو شيخهم فلان ماذا؟ يتحكم في قطب الكون. بعضهم جعل للأرض أربعة أقطاب، القطب الفلاني يتحكم فيه الشيخ الفلاني، يعني هو ينزل المطر وهو الذي ينبت النبات وهو الذي يأتي بالسحاب وهو كذا وهو كذا، والقطب الفلاني من الكرة الأرضية يتحكم فيه الشيخ الفلاني، هو الذي ينزل المطر فيه وهو كذا هو كذا كذا، والقطب الفلاني أربعة أقطاب ويسمونهم بالقطب ويستغيثون من دون الله به. وإذا هم أحد إلى الحج إلى أين تذهب يا رجل؟ حج بيت الله الحرم، لا يحج حتى يذهب إلى القطب إلى الميت ويستأذي منه ويجد كذابا مثله فيقوله اذهب قد أذن لك الشيخ، كذاب يسأل كذاب، ماذا تجد؟ تجد الكذب في الكذب، قل اذهب قد أذن لك الشيخ. ثم يذهب الناس، يعني أولئك الذين عامة الناس ممن لبسوا عليهم هذه العقائد الفاسدة والباطلة، يقول إياك أن تحج أو أن تزوج ابنك أو ابنتك دون أن تستأذن من القطب الفلاني أو من الشيخ الفلاني، فيذهب إليه يأتي بذبيحة أو بأموال أو كذا وكذا، ويأتي الآخر يجعل بعض الطقوس كذا، ثم يأتي إليه يقول قد أذن لك الشيخ. فإذا كان المبلغ يسيرا أو كذا أو كذا أو لم يعجبهم أو بينهما شحناء وبغضاء قل لم يأذن لك الشيخ، لابد أن تأتي بأمر آخر أو أمر آخر. وبعضهم حتى ربما يأمره بأن يأتيه بأهله وزوجته تدخل إلى الشيخ والله المستعان. أمور عظيمة يفعلها هؤلاء الدجاجلة وهؤلاء الكذابون. لماذا؟ لأنهم غرتهم ها ماذا؟ اتبعوا من لم يزده ماله وبلده إلا خسار. وهذا أيضا غلوا بعض الناس، غلوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الشيعة غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه حتى رفعوه فوق ماذا؟ وجعلوه إله. من الروافض الآن كثير منهم ممن يوجد الآن، لأن الشيعة قليلون، صارت فرقة الكبيرة الآن موجودة على الأرض ماذا؟ هم الروافض، وهم غلاة الشيعة، هؤلاء هم الأكثر الآن موجودون في في في في بلاد الفرس وفي سوريا، في بلاد الشام صلى الله طاهرها إلى غير ذلك من البلاد، هؤلاء هم الآن الذين بقوا الغلاة، وهؤلاء عقيدتهم أن عليا رضي الله عنه وأرضاه ماذا؟ إله. يقولون أنت الخالق وأنت الرازق وأنت كذا وأنت كذا، فالصلاة المستعان. وحرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه بالنار لما قالوا فيه هذا القول العظيم، حرقهم بالنار، فلما رمى وضعهم في النار قالوا الآن آمنا أنك حقا إله، فإنه لا يعذب بالنار إلا خالق، والله المستعان. فما زادهم الشيطان إلا ضلالا، والله المستعان. إذن انظر إلى الغلو في العبد الصالح، كيف يجعل العبد ماذا؟ يخرج من دين الله، يمرق من دين الله، والله المستعان. هؤلاء غلوا في علي، قالوا هو أفضل الصحابة ثم ارتفعوا قليلا، فقالوا هو أولى بالخلافة ثم ارتفعوا قليلا، فقالوا هو شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة ثم ارتفعوا قليلا، فقالوا أخطأ جبريل عليه السلام في عوض أن يعطي الرسالة لعلي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم غلوا قليلا فقالوا علي هو الإله هو الخالق هو الرازق، والله المستعان. يعني الغلو، يأتي الشيطان شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، خطوات خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا يتبع الإنسان خطوات الشيطان، توقف خطوة توقف، قال أعوذ بالله. وهكذا على العبد أن يحذر من الغلو في هؤلاء الصالح. عبد صالح عمله صلاحه لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ليس لغيره، ومن أساء فعليها. إذن فعلى العبد أن يحذر من هذا المزلق العظيم وهذا المزلق الخطير الذي تزل به القدم إلى واد سحيق، إلى نار الجحيم، والله المستعان. قال إذن هي أسماء عباد صالحين، فغلوا هؤلاء القوم في هؤلاء العباد الصالحين حتى عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. انظر، قال عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم، انظر ولا تذرن، أكد الفعل تذر مرتين، ذكره مرتين من باب التأكيد، أي أن يعني انظر إلى حرص قوم نوح أو صناديد قوم نوح كيف يصدون قوم نوح عن اتباع نوح عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، انظر ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، انظر تأمل كررت، قال ولا تذرن ودا، ثم قال ولا سواعا ولا يغوث، ثم قال ويعوق ونسرا، لم يقل ولا يعوق ولا نسرا. جائزة لمن يجيب، لما لم تذكر لا النافية في يعوق ونسر؟ قال فلا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث، فما قال لم يقل ولا يعوق ولا نسرا، وإنما قال ويعوق ونسرا. جائزة عارف لنا سنأتي بها. الشيوخ ما يجيبوش، المشايخ ما يجيبوش. ها من يجيب؟ سهلة جدا بسيطة، ما عليه، هذا سؤال في اللغة، ما عليه، نلغي هذا الجواب. إذن كررت، لم تكرر لا، لأن من أسلوب العرب أن لا يزيد التكرير على ثلاث، لا يزيد التكرير على ثلاث، لم يحفظ عن العرب أنهم كرروا لا النافية ماذا أكثر من ثلاث، فلا صدق ولا صلى، قال فلا ولا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه لا التي ذكرت في ود وسواع ويغوث إنما هي لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا كثيرا، هذا معطوف على قوله وقالوا لا تذرن، أو نوح قال ولا تذرن، أي وقد أضلوا كثيرا، والمعنى أنهم أضلوا كثيرا من الناس بهذا المكر وهذا القول. قد أضلوا كثيرا من الناس، هؤلاء الذين كانوا يصدون قوم نوح عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن اتباع نوح عليه الصلاة والسلام، قد أضلوا كثيرا من الناس، والله المستعان. وقيل يعني الصناديد هم الذين أضلوا كثيرا من الناس، وقيل أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يعني الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، هي التي أضلت كثيرا، أضلت كثيرا من الناس. والآية تحتمل وجهين، ومن أصول التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين غير متعارضين فلا بأس من القول بهما، والله أعلى وأعلم. قال سبحانه على لسان نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، هذا دعاء من نوح عليه الصلاة والسلام على قومه، دعا نوح على قومه لما لاقاه منهم ولتمردهم عليه واستكبارهم على دعوته. انظر ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، من قبل كان وقال نوح رب إني دعوت قومي، أليس كذلك؟ هنا لم يقل ولا تزد قومي إلا ضلالا، قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذا يدل على أنه بين سبب الدعاء عليه، فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، فبين ذكر في الآية سبب دعائه عليهم، أي أن ظلمهم هو السبب في أن دعوت عليهم، فقد تكبروا واستكبروا وعتوا عتوا كبارا. والضلال هو ضد الهدى، الضلال هو ضد الهدى. قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظر اهدنا طلب الهداية في أعظم صورة، طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، هداية إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. وقد مضت الجمعة، جمعة الشيخ فاضل، ماذا المعاني الجليلة في هذه الصورة أو من هذه الصورة. اهدنا الصراط المستقيم الذي هو صراط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا ماذا؟ صراطهم. وهذا الهداية تكون بماذا؟ بالعلم، تكون ماذا؟ بالعلم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الموصل إلى رضا الله، هو الطريق الموصل إلى الجنة، هو طريق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، فماذا؟ غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم اليهود، وهم أهل علم بدون عمل، أهل علم بدون عمل، تأمل في هذه النقطة اللطيفة. ولا الضالين الذين هم أهل عمل بغير علم، فلا بد من اجتماع العلم مع العمل، والعلم مع العمل هو المقصود، أو العلم الذي يصحبه عمل هو المقصود بالمدح والثناء في ماذا؟ في النصوص الشرعية. فلا يثاب العبد على علمه إلا إذا كان مقرونا بالعمل، فإن فقد العلم العمل فإنه يصير محل ذم، كما ذم اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا، وذم النصارى لأنهم عملوا ولم يعلموا. فالعمل بدون علم ضلال، لهذا سماهم الله عز وجل ماذا؟ ضالين، سماهم ضالين. وأولئك علموا ولم يعملوا، انظر علموا ولم يعملوا، تكبر منهم، فماذا؟ فغضب الله عز وجل، هم ضالون، لكن وصفهم بالغضب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. فهنا قال وقد أضلوا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، لأنهم ابتعدوا عن طريق العلم، وهو من؟ طريق نوح عليه الصلاة والسلام، لم يسلكوا ولم يتبعوا ماذا؟ نبي الله ورسول الله وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتبع العبد طريق الأنبياء والمرسلين وهو طريق العلم فماذا عساه أن يتبع؟ لا شك أنه سيتبع طريق الضلال، والله المستعان. علم وجهل، علم أو جهل، إذا لم تتعلم صرت جاهلا، ولهذا العلم هو ماذا؟ ضد الجهل، والهدى طريقه العلم وطريق الجهل الضلال. فإما يأتينكم مني هدى، انظر هدى، فمن اتبع هداي فماذا؟ فلا يضل ولا يشقى، لا يضل. لماذا؟ لأنه سيسلك طريق العلم فيكون عالما، ولا يشقى لأنه اتبع العلم مع العمل فلا يشقى يوم القيامة. تأمل الهدى والضلال، الهدى العلم طريقه العلم، والضلال طريقه ترك العلم. لذا جاءت نصوص كثيرة تحث العبد على طلب العلم، لا بد أن تعبد الله عز وجل، وعبادة الله عز وجل تحتاج إلى علم، وهذا العلم لا بد منه حتى تعبد الله على ماذا؟ على بصيرة، حتى تخرج من وصف النصارى فتعلم وتعلم وتعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم ولا بد من العمل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال الضلال إذن هو ضد الهدى، ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. الضلال قالوا هو ضد العلم، قالوا إذن هو هذا دعاء من نوح عليه الصلاة والسلام على قومه لأنهم تكبروا عنهم وظلموه ولم يتبعوه، والظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل، هو الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله، وماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الشرك بالله، أعظم الظلم الشرك بالله، لأن الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير محله، هذا محله هنا أضعه هنا، هذا ظلم. العبادة من يستحقها؟ الله سبحانه وتعالى. وأنت خلقت من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت من أجل العبادة. هذه العبادة التي أمرت بها وطلبت منك وخلقت من أجلها، بل وخلقت السماوات والأرض وجعلت الجنة والنار من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. ماذا؟ أن تضعها في غير موضعها، تأتي إلى ضعيف مثلك، مخلوق بل أضعف منك، تعبده وتصرف له أنواع العبادات أو بعضها، أليس هذا من أعظم الظلم؟ بلى إنه من أعظم الظلم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، إذن هذا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما أصلها من وما، من وما، وما هذه حرف زائد يفيد التوكيد، أي بسبب خطاياهم وخطيئاتهم ماذا؟ أغرقوا في البحر وأدخلوا نارا يوم القيامة. من ما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فمن هنا تفيد السببية، أي بسبب خطاياهم. واعلم أن ما يصيبك فهو بسبب ذنوبك وخطاياك. ما الذي أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة؟ وما الذي أغرق قوم نوح؟ وما الذي أهلك قوم عاد وقوم هود وغير ذلك من الأمم؟ أليس خطاياهم وذنوبهم كذلك العبد؟ وما أصابكم من مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، انظر، من حرف جر زائد يفيد توكيد ما دخلت عليه، أي أي مصيبة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، فاعلم أن ذلك بسبب ما كسبت يداك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ما كسبته أيديكم. ويعفو عن كثير، انظر، ويعفو عن كثير مما كسبت أيديكم، أي ببعض ما كسبت أيديكم، فكيف لو حاسبنا الله بكل ما كسبت أيدينا. صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله على النبي بلطفه وكرمه ورحمته. أظن الوقت. إذن قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. خطيئاتهم فيها قراءتان: خطيئات، وهذه قراءة أكثر القراء، وخطاياهم، وهي قراءة أبي عمرو رحمه الله قارئ البصرة، قرأها خطاياهم. مما خطاياهم أغرقوا أي في البحر فأدخلوا نارا. قال أدخلوا، أدخلوا هذا فعل ماضي، فعبر بالماضي ليفيد ماذا؟ تحقق دخولهم نار جهنم يوم القيامة. والتعبير عن المستقبل بالماضي يفيد تحقق الوقوع، يعني هذا سيقع حتما. إذا السماء انشقت، أتى أمر الله فلا تستعجله. أتى أمر الله وهو يوم القيامة، هل وصل؟ لا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أن الإتيان محقق بإذن الله سبحانه وتعالى. مما خطيئاتهم أغرقوا في البحر فأدخلوا نارا يوم القيامة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، لا ناصر من أمر الله سبحانه وتعالى. وحال ونادى نوح ابنه قال يا بني اركب معنا، قال سآوي، وكان في معزل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. إذن فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ينقذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذا دعاء كذلك معطوف على ما قبله من نوح عليه الصلاة والسلام على قومه. قال نوح، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا فيعال من الدار، فيعال من الدار، وأصلها ديوار، ديوار، الواو جاءت بعد الياء والياء ساكنة فتقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء فتصير ديارا، لأنه من دار يدور، والدور إذا فصل الألف ماذا؟ واو. إذا قال فلا تذر، ولا قال رب، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. والديار هو الذي يحل الدار، هو الذي يحل في الدار، أي إنسان. فلا تذر من على الأرض من الكافرين إنسانا، لا تذر منهم شخصا واحد، ولا شخصا واحد. والديار هذه هو الذي يحل بدار القوم، وهذه الديار لا تأتي إلا في صيغة النفي وتفيد العموم. لا تذر، يعني لا بد أن يسبقها نفي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا يمكن أن تأتي بكلمة ديار في الإثبات فتقول هذا ديار في هذه الدار أو في هذه القرية، هذا لا يصح في العرب، كلام العرب لابد أن يسبقها نفي. لم أجد في القرية ديارا، ولا يسكن في الصحراء ديار مثلا، يعني لابد أن تكون في النفي. هناك كلمات كثيرة عدها ابن السكيت رحمه الله من علماء اللغة 25 كلمة لا تأتي إلا في سياق النفي، كبدة، بدة وهي بمعنى المفارقة، لا تأتي نفسي قلنا تقول لا بد، لا بد، لا تقول هذا بد، إذن لا بد، وعقيبة وغير ذلك من الكلمات. إذن وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا تعليل من نوح لدعائه على قومه، قال يا رب إنك إن تذرهم، يعني إن تركتهم لا يضل أو يضل عبادك، إن تركت الكفار على هذه الأرض سيضلون عبادك، ولا يلدون إلا فاجرا كفارا، أي أن بقاءهم ماذا؟ مفسدة محضة لا منفعة فيها. قال نوح بقاء الكفار على الأرض ليس فيه ولا فائدة، ولهذا يسأل الله عز وجل أن لا يبقي منهم واحدا، ولا إنسانا ولا شخصا ولا صغيرا ولا كبيرا. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك، فإن هنا تفيد التعليل، إن هنا تفيد التعليل، إنك إن تذرهم، لأن جاءت بعد النهي، هذا ليس النهي دعاء لكن صيغة نهي نقول في الله. إذن ماذا تفيد؟ ماذا؟ التعليل، أي علة دعائي هو أن بقاءهم وفي هذه الأرض ماذا؟ ليس فيه فائدة، بل بقاؤهم مفسدة وفساد محض لا منفعة فيه. وهذا قال، وهذا فيه أن المصلح والداعي إلى الله عز وجل أنه يدعو الناس إلى الصلاح والتوحيد وكذا وكذا، ومع هذا عليه أن يؤصل وأن يؤسس ماذا للأمم أو للأجيال القادمة، أن يؤسس وأن يؤجل ماذا للأجيال القادمة. فنوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا، يعني في المستقبل، إلا فاجرا كفارة، فبقاؤهم مفسدة محضة. فهذا فيه تفكير من نوح عليه الصلاة والسلام على الذين يأتون بعد هؤلاء القوم. فماذا؟ هذا فيه تأسيس وتأصير للأجيال القادمة، أن يفكر فيهم الداعية إلى الله عز وجل، فيسعى إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه حتى لا يكون هذا الأمر سببا في فساد الأجيال القادمة أو نحو هذا. ولهذا على الأبي وعلى المربي وعلى المعلم وإلى غير ذلك أن يفكر فيما يصلح من يأتي بعد هؤلاء القوم أو هذا الجيل إلى غير ذلك، حتى ولا يقول يعني هذا ربما ليس من تخصصي أو ليس لا يمكن أن أقدر على، لا، يسعى على قدر حاله في أسرتك، في حيك، في بلديتك، في وطنك، على قدر استطاعتك أن تؤصل وأن تؤسس للذين يأتون بعد حتى ينشأوا في ماذا؟ في جيل في مكان صلاح وعدم فساد، بخلاف الأعداء فإنهم يؤسسون ويؤصلون ويفكرون ويبذلون النفس والنفيس من أجل أن يفسد الذين يأتون بعده. وهذا تلاحظونه وتشاهدونه في جميع بلاد الكفار وفي جميع بلاد الإسلام، أعداؤنا يخططون إلى أن يفسد الأجيال القادمون وإلى أن يغلب الكفار جميع بلاد الإسلام حتى في المستقبل. وهذا تفكير من هذه، حتى هذا تأصير لمن؟ للشيعة الروافض الذين يخططون من الآن ماذا؟ عندهم مخطط هو ماذا؟ التريث والانتشار شيئا فشيئا، تفضل، الانتشار شيئا فشيئا، تريث، يعني يتشيع رجل واحد أو اثنان أو ثلاثة خير من أن ويأتي المستقبل صلى الله عليه وسلم، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، سيأتي هذا بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن قال نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فدعا نوح عليه الصلاة والسلام في آخر مناجاته، دعا لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فبدأ نوح عليه الصلاة والسلام بالدعاء لنفسه وثنى بوالديه وهم أقرب الناس إليه، ثم ثلث بالمؤمنين الذين يدخلون بيته، بالذين يدخلون بيته، لأن الغالب الذي يدخل إلى البيت هم يعني قرابته. إذن فبدأ بنفسه ثم والديه وهم أقرب إليه ثم قرابته وهم أقرب إليه من سائر المؤمنين، وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فتأمل في إحسان نوح عليه الصلاة والسلام لوالديه حتى في الدعاء، فلم ينس والديه بالدعاء وثنى بهما، قال رب اغفر لي وطلب المغفرة، فنسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. هذه سورة نوح قد مضى معنا تفسيرها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فنسأل الله أن يوفقنا لإتمام تفسير كتاب الله عز وجل كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنشرع في الدرس القادم بإذن الله عز وجل في تفسير سورة الجمعة، أي الحزب الذي يدلي حزب تبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. ونتوقف نكتفي بهذا القدر من التفسير درس اليوم.